بين بطاحي حي والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبرحي. بين بطاحي حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبرحي. بين بطاحي حيهم والأبطاح بين بطاحي حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبرحي. بين بطاحي حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبرحي. أقول للراح إذا سارت لك أقول طرحت روحا عنهم لم تبرحي. وقبلي بخشية أعتابهم وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزل لديهم صححي. بين بطاحي حيهم والأبطاح